يقول في طريقي إلى أداء العمرة، ما أدري وش من هو صاحب السؤال هذا، خطه ما شاء الله، أقول خطه خط العظماء، ما يقرأ خط العظماء. أي هي مكيفة، التكييف مهلك صحيح، يعني تلف على نفسك بطانية بس ما تجعل على رأسك شيء، يعني ممكن تلف على نفسك بطانية، ليش يجبر بدم؟ بس خوفا من التكييف، ما هو خوفا من البوليس؟ أي طبعا يفدي فدية أذى، يفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة ويوزعها على المساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، هذه فدية الأذى مخير. نعم، أظن هذا سؤالك خلاص انتهى إن شاء الله. أي نعم، والأهون أن تطعم ستة مساكين في وقت الصيام، في وقت الفطور تأتي ب يعني ست سندوتشات وزعها على الصوام. أي نعم، يقول أصوم صيام داود ما شاء الله، ولكن لا أعرف عنه الكثير، فمثلا ما حكم فطر بعض الأيام الواجب صيامها في صيام داود؟ اقضيها إذا كنت نذرت هذا كما يفعل نعم عبد الله بن عمرو. على كل حال لا تكلف نفسك. وهل من مصدر لمزيد من المعلومات؟ المصدر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يصوم، يعني أو بلغه أنه يصوم الدهر، فقال له صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر وكذا، قال إني أطيق أكثر من ذلك، ثم أرشده إلى زيادة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، آخر ما وصل الحوار إلى أن قال له صم صيام داود، يفطر يوم ويصوم يوم، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فعبد الله بن عمر لما كبر ندم أنه ما قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار نعم يفطر لضعفه ثم يقضيها. أي نعم، يقول رجل طلق زوجته بعد شهرين كذا للطلاق، أو الطلاق تبين أنها حامل، طلق زوجته بعد شهرين من الطلاق تبين أنها حامل، بعد 11 سنة من الطلاق تراجع بعقد جديد دون أن تتزوج بزوج آخر، هل هذا الزواج صحيح؟ ما دام أنه طلقها طلقة واحدة، يعني ما طلقها ثلاث. أي نعم، ولو خرجت من العدة، ولو صار بعد 11 سنة، إذا أراد أن تراضي بعقد جديد ومهر جديد وتراض منهما فلا بأس، إلا أن يكون طلقها ثلاث طلقات. فإذا كان طلقها ثلاثا هذا الذي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الذي تزوجها يكون تزوجها عن رغبة، ما تزوجها يحللها. ثم إذا هذا الزوج الآخر إذا يعني بدا له أن يطلقها من غير أن يكون نوى ذلك في الابتداء فلا بأس أن يتزوجها بعد. وجدتي أرضعتني مع بنت خالتي من حليبها، يعني كان يقول أرضعتني مع بنت خالتي، يعني كان بنت خالته بنت بنتها رضعت مع السائل من جدته، ليس كذلك؟ أنا هذا اللي فهمت، جدتي أرضعتني مع بنت خالتي من حليبها، من حليب جدته. هذا السؤال، هل يجوز لإخوتي الزواج من بناتي خالتي؟ هذه البنت التي أرضعتها جدتك تكون أختا، تكون أخت لك من الرضاعة، وأيضا إخوتك تكون أختا لهم. أما أخواتها الأخريات التي لم يرضعن فلا بأس أن يتزوج أحد من إخوانك بواحدة منهن. ما أدري صاحب السؤال فاهم ولا ما؟ إيه بسم الله. ما حكم التصوير بالآلة لذوات الأرواح في المسجد النبوي؟ والله يا أخي هذه بلوى، كل واحد معه كاميرا وعبث، والمسجد ما بني لهذا، المسجد بني للعبادة وللخشوع وللطاعة، أقل ما فيه أنه عبث وإشغال. والغرض من التصوير ما هو؟ يقول الغرض من التصوير أن يتذكر، هذا ليس فيه ذكرى، الذكرى في القرآن الكريم، الذكرى بالذكر. أما أن تصور المصلين، تصور يعني لهم حق ألا تصورهم إلا بإذنهم، يأتي مثلا أمام الحلقة ويريد أن يصور، يا أخي هذا اعتداء. لو حصل طالبه يعني يسوغ له أن يقاضيه شرعا. هذه ناحية. والناحية الأخرى العبث لا فائدة فيه، ما هو الفائدة من هذا؟ ثم أنت لما تأتي للمسجد النبوي يجب عليك أن تحترم بيت الله. إذا كان بيت الأمير أو بيت يعني تضع الجوالات برا ولا يسمح لك أن تصور شيء مراعاة لحرمة الشخص والمكان، فكيف لا تحترم بيت الله؟ كيف لا تحترم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تحترم إخوانك المصلين؟ يعني ليس كل منهم يريدك أن تصوره. هل الرياء دفعك لهذا حتى تقول والله شوفوا هذه صور من المسجد النبوي، أنا رحت المسجد النبوي، أنا سموني حاج بعد هذا؟ الله المستعان. طبعا هذا لا يدخل فيه آلات التلفزيون، الآلات التصوير. أولا هذه الآلات التلفزيونية التي تنقل على التلفزيون هذه منابر دعوة، المقصود أن تنشر بالقنوات العالمية لغيظ الأعداء حينما يرون المسلمين بهذه الكثرة مقبلين على دينهم بهذا الانتظام، لا شك أن هذا يغيظهم. الأمر الثاني فيه دعوة وفيه شرور للمسلمين، حينما يرى المسلم إخوانه المسلمين في عرفات، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، لا شك أنه يشتاق إلى هذه الأماكن المقدسة ويمتلئ سرور بما يراه فيه، يعني هو منبر دعوة. هذا أمر. والأمر الآخر التي تأتي في التلفاز مثل الصورة التي تراها في الماء، في الماء يعني ماء البير، يعني ثبت أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فالذي في الماء أليس صورة؟ ينظر في المرآة الشخص منا ليصلح من هيئته، أليس الذي في المرآة صورة؟ إذن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، إذا كان يؤدي إلى الشرك أو يراد بالتصوير مضاهاة خلق الله فهذا هو المحرم وهو الذي يتناوله الوعيد. أما إذا كان لنشر الدعوة، لنشر العلم، فهذا لا يعني لا بأس به. حينما ترى عالما من العلماء وترى هيئته وترى تسمع وترى انفعالاته وشعوره وكذا تتأثر به. على كل حال يعني ما ينشر في القنوات ثم إنها تأتي وتذهب كما ذكرت عن الصورة في الماء، تنظر فيه ثم تذهب وتذهب، كذلك تقفل التلفاز وتذهب. نقل واقع لكن ما يدوم، إذا قفلت التلفاز راحت. أي نعم، منبر دعوة. أيضا الصور التي يقصد بها ضبط المجرمين، تحقيق الشخصية، يعني طبعا صورة الشخص أبلغ من وصفه، ترى صورته لا شك أن هذا أبلغ من لو تصفه تقول يعني لونه حنطي وسليم الأعضاء، يعني ما يفيد التصور اللي يفيده لما ترى يعني صورته لأجل ضبط الشخصية، فهذا غرض صحيح، ليس الغرض مضاهاة خلق الله ولا وليس وسيلة إنعم لتعظيمه. صحيح الصورة توضع برواز في المنزل للتفاخر، صورة صاحب المنزل أو كذا، أو توضع الصورة من أجل التعظيم بحيث أنه لو أحد نزل الصورة غضبوا عليه، هذا محذور، هذا دل على أنهم يعني بدأ بهم تعظيم الصور وربما يتدرج بهم إلى عبادتها كما حصل في قوم نوح والعياذ بالله. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ بدعة يا أخي، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني في وقت النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسلم من الصلاة أنهم يذكرون الله بصفة جماعية، بل كل يسبح ويذكر الله عز وجل بما تيسر له، كل بمفرده. ما حكم الأذان والإقامة في أذن الميت؟ بدعة عند الدفن، وإحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، هذا كله بدعة. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ الصوفية ليسوا على مستوى واحد، لفظة الصوفية محدثة، لفظة الصوفية محدثة وليس في القرآن لها ذكر، لا نفي ولا إثبات، ولا في السنة لا نفي ولا إثبات، وليس لها مدح ولا ذم في الكتاب والسنة، لأنه غير مذكور غير معروفة. بعد الأذان أكمل. نعم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجلد كامل في الفتاوى كله في الصوفية، وهو من أحسن ما قرأت له يعني في التعريف بالصوفية وإنصافهم. أول ما ظهرت هذه الكلمة الصوفية من البصرة، يعني محدثة، كانت يعني تطلق على أناس متزهدين يلبسون الصوف ومن زهدهم. ويقول الشيخ يعني أن اشتقاقها من لبس الصوف هو الأوفق، أما اشتقاقها من الصفاء فهو على غير القياس في اللغة، لو كان يعني صحيح أنها اشتقت من الصفاء لقيل صفائي، أي نعم، أو لو أنها اشتقت من الصفة التي كان فيها فقراء الصحابة أيضا لقيل صفي، أي صفيون، ولكن يعني أقرب ما يكون اشتقاقها إلى لبس الصوف صوفي. فكان الزهاد الأوائل الذين أطلقت عليهم يلبسون الخشن ويلبسون الصوف تزهدا، ثم دخلت فيهم أشياء أخرى، أي نعم، واتسع مفهوم الصوفية إلى يعني فرق ضالة حتى أدخل فيها ابن عربي الضال الذي يقول بوحدة الوجود، اصبر يا ابني، الذي يقول بوحدة الوجود يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق، كلام يعني في الفصوص تقشعر منه الأبدان، الله المستعان. ولكن مثل الجنيد يعني الذين يقولون إن طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة فما خالف الكتاب والسنة نتبرأ منه، فلا ضير حتى ولو قيل عنهم صوفية. في الوقت الحاضر الصوفية غالبا تطلق على المخالفين، تطلق على أصحاب الأغاني، أصحاب الذين يتخذون ذكر الله هزوا ويقيمون الموالد، وعقيدتهم أن المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، والمريد يعتقد في شيخه أنه يقدر على كل شيء وأنه يعلم الغيب. هذه كلها من العقائد التي دخلتهم من النصرانية ومن الهندوسية ومن إلى آخره. أي نعم، الكلام طويل، لكن من أراد الاستزادة يرجع إلى كتابة، إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الأشاعرة، أما أبو الحسن الأشعري فإنه رجع، أصلهم يعني ينتمون لأبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا، زوج أمه، زوج أمه الجبائي أبو علي الجبائي معتزل، شيخ المعتزلة، ونشأ في حجره ودام على الاعتزال 40 سنة. ثم إنه ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح فلم يستطع الشيخ الإجابة، عندئذ شكك أبو الحسن الأشعري وقال: وقف حمار الشيخ في العقبة، واحتجب مدة ثم خرج على الناس وعرف بنفسه وتبرأ من المعتزلة ومن طريقتهم، لكنه أصبح في برزخ، لا معتزلي ولا سني، في مدرسة ابن كلاب، أصبح مدارس الكلام، هو والماتريدي. يقول الشيخ حماد رضيع آلوبان، لكن الماتريدية تكثر في الحنفية والأشعرية تكثر في الشافعية وغيرهم. أخيرا أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أعلن أنه تخلى عن هذا كله، وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة الإمام أحمد بن حنبل. وكتاب الإبانة أيضا أعلن، لكن كتاب الإبانة ليس واضحا كما في كتاب مقالات الإسلاميين، لما ذكر أهل السنة وذكر الإمام أحمد قال: وبقولهم أقول، وعلى إن عظمه ومجده. فالذي نعتقد أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نصمه بغير ذلك. البقية لأتباع أبو الحسن الأشعري لا زالوا مختلفين، أشعرية الجويني تختلف عن أشعرية الرازي، تختلف عن أشعرية الغزالي. على كل حال كل منهم رجع في آخر حياته. الجويني يعني ذكر ما خاض فيه وقال: لئن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني، يعني ذكر أن الأفضل طريقة أهل الحديث وطريقة أهل السنة. وكذلك الرازي يعني ذكروا عنه أبيات تدل على رجوعه، أي نعم، في آخر حياته. جميع الإمام الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، ترك أول في الصوفية ثم يعني مدرسة أهل الفلسفة والكلام، ثم ترك هذا ونهج منهج أهل الحديث ومات وصحيح البخاري على صدره، ويؤثر عنه كلمات تدل على توبته. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش عملية زرع الشرع؟ يقول الشعر، إيه حط للأصلع، ما تقولون فيها للمرأة أو الرجل؟ الله المستعان. على كل حال الصلع هذا يعني قد يكون معيب على خلاف المعتاد وخلاف الفطرة، فإذا يعني استطاع أن يعمل شيئا يعني ينبت به شعره ويجمله سواء كان امرأة أو رجل، الرجل لا حاجة له بذلك، لكن المرأة أحيانا تكون بحاجة نعم لما يجملها، فما أرى في هذا إن شاء الله بأس. في صلاة الجنازة والله أعلم، في صلاة الجنازة الدعاء على المرأة والأطفال، يعني كيف يكون الدعاء؟ على المرأة تؤنث اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، والأطفال تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وتدعو لوالديه بالمغفرة، أي نعم، وتدعو أن يكون في كفالة إبراهيم، وهكذا. الحجر يمين الله يقول ما صحته ونرجو إعادة، تطول عليكم، تطول علينا وعليكم يعني، لكن ممكن تستدركوا الشريط. أما الحديث فهو صحيح، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، أي نعم، وتوجيهه هو ما ذكرت لكم، توجيهه ما ذكرته لكم، وليس الحجر هو يمين الله، يعني بدليل التشبيه، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه، وبعدين قيده في الأرض، حجر الأسود يمين الله في الأرض، فكأنه رمز إلى ما شرع الله عز وجل، من امتثل هذه السنة ولو لم يعقل مثل عمر، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، هكذا ينبغي. نعم، فمن قبله أو صافحه فكأنما أو استلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، إذا ليس هو الحجر الأسود. آخر الحديث يبين المقصود، مثل عبدي جعت فلم تطعمني، أي نعم، في آخره يبين المقصود، مرضت ولم تعدني، في آخره يبين المقصود. يقول ما رأيكم فيما يجري في سوريا؟ الله يرفع الباس، حقيقة اللي يجري في سوريا مؤلم، ورأينا هو رأي حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحفظه ووفقه لنصرة الإسلام والمسلمين. ادعو على الظالم، أقول ادعو على الظالم، يعني ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا، ندعو على الظالم يعني حتى يكون عندك صك شرعي بالحكم عليه بالكفر.